حدثني عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، هذا الأثر من عبد الله بن عمر: من صلى مع الإمام ثم ذكر صلاة كان نسيها فليتم صلاته مع الإمام ثم ليقضي التي نسيها ثم يصلي الصلاة تلك. هذا جاء موقوفا على عبد الله بن عمر، وجاء عند غير مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم هذه المسألة قضاء الفوائد، وهل يكون بالترتيب أم لا. وهذا الأثر فقه هذه المسألة: إذا دخلت في صلاة مع الإمام فصليت ركعة ثم تذكرت أنك لم تصلي التي قبلها، فمثلا دخلت في صلاة العشاء وتذكرت أنك لم تصلي المغرب، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتم صلاتك مع الإمام التي هي إيش؟ العشاء. فإذا ما انتهى الإمام من تلك الصلاة وفرغت منها ارجع إلى المغرب فاقضها ثم أعد صلاة العشاء. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ أصل هذه لها مقدمة. لو جئت إلى المسجد لصلاة العشاء وقبل أن تقام الصلاة وتذكرت أنك لم تصلي المغرب، ماذا عليك؟ ها؟ تصلي المغرب حالا، فإذا أقيمت صلاة العشاء صليت العشاء. فإذا نسيت المغرب وظل النسيان حتى دخلت مع الإمام، حينئذ ارتبطت مع الإمام في الصلاة الحاضرة وتذكرت الصلاة الفائتة التي نسيتها، فهنا حقان: حق الفائتة وحق الإمام الذي ارتبطت معه، ولا لا؟ ما تقدم أي الحقين؟ هل تتم فريضتك مع الإمام؟ ممكن قائل يقول: لماذا لا أصلي العشاء على ما أنا عليه وبعد العشاء آتي بالمغرب المنسية؟ نقول: لا، أصل المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها، فإنه لا وقت لها إلا ذات. وأنت حينما تذكرت المنسية كنت مشتغلا مع الإمام، فالمنسية تدعوك لأدائها وارتباطك بالإمام يدعوك لمتابعته. إذن نجمع بين الأمرين: نتابع الإمام على أن تكون صلاتنا معه نافلة، لأنك لا تصح منك تلك الفريضة وأنت مطالب بفريضة أخرى جاء وقتها لكنك مشغول عنها مع الإمام، وبهذا تتم الصلاة التي أنت فيها مع الإمام على أنها فريضة الوقت ولا نافلة؟ نافلة. لو لم تتذكر الفائتة أنت ماشي على الفريضة، لكن لما تذكرت الفائتة سلبت منك وقت الحاضرة، فعليك أن ترتب وأن تؤدي الفائتة أولا ثم تأتي بالإيش؟ بالثانية. ما لم يكن اشتغالك بالحاضرة منفردا وفي آخر وقتها. أو نرجع مرة أخرى نفهم هذه المسألة على ما هي عليه وتكون هي المنطلق لهذا البحث. جئت إلى العشاء ودخلت مع الإمام وبعد ركعتين من صلاة العشاء مع الإمام تذكرت أن عليك المغرب، ماذا تفعل؟ تستمر مع الإمام على أنها الفريضة ولا نافلة؟ على أنها نافلة. وبعد أن يسلم الإمام وتفرغ منه ماذا تفعل؟ ترجع إلى الفائتة فتصليها، ثم تعود وتقضي وتصلي إيش؟ وتعيد صلاة الفريضة التي هي العشاء. انتهينا من هذا؟ طيب، إذا كنت تصلي منفردا، قمت لصلاة العشاء منفردا ما في إمام، ولما صليت ركعة واحدة تذكرت أنك لم تصلي المغرب، أنت الآن ما عندك إمام مرتبط فيه، وأنت الآن كنت تصلي بنية الفريضة، لما تذكرت الفائتة صار الوقت التي أنت متلبس به وقت الفائتة ولا وقت الحاضرة؟ وقت الفائتة، فليصليها حين ذكرها. إذن عليك أن تأتي بالفائتة، ماذا تفعل في التي أنت فيها؟ إن كنت صليت ركعة واحدة تأتي معها بأخرى حتى يكون ركعتين وتسلم. سلمت من ركعتين، لا تسلم من واحدة لأن الواحدة وتر، ولا تكون هناك صلاة واحدة ركعة واحدة إلا وتر، وإحنا ما إحنا في وقت الوتر، تشفع إليها أخرى. إذا تذكرت وأنت جالس في التشهد الأوسط وقبل أن تقوم للثالثة في العشاء تذكرت المغرب، ماذا تفعل؟ تتم ركعتين، تتم التشهد وتسلم، لأنك في حالة يمكن أن تأتي فيها بصلاة وسلمت نافلة، ثم تعود إلى إيش؟ تصلي المغرب وترجع إليه العشاء. هذا إذا كان مع الإمام فيرتبط معه لأنه لا يستطيع أن يتخلى عنه، وإذا كان منفردا يتصرف، إن كان صلى واحدة أضاف إليها إيش؟ أخرى وسلم من ركعتين. إذا تذكر في الثانية وهو في التشهد الأول أتم تشهده وسلم، إذا تذكر في الثالثة أضاف إليها الإيش؟ الرابعة، لأنها ما في ثلاثة إلا المغرب، هنا ما هو مغرب. وعلى هذا إذا كان مع الإمام أو كان منفردا. الأصل في هذا أو نشأ عن هذا قول الجمهور بوجوب ترتيب الفوائد. إذا كانت عليك عدة صلوات فائتة وأردت أن تقضيها، عليك خمس صلوات ليوم كامل، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كيف تقضي هذه الصلوات؟ الجمهور على أنك تقضيها على صورة أدائها، ولو بعد العشاء تذكرت أنك لم تصلي بالأمس تبدأ ركعتين للإيش؟ للصبح، وأربعة للظهر، وأربعة للعصر، وثلاثة للمغرب، وأربعة لعشاء أمس. هذا ما يتعلق بقضاء الفوائت مرتبة، هل تصلي معها السنن الرواتب أم لا؟ لك أن تفعل ذلك، وإن فعلت فهو حسن، لأنها سنن رواتب مرتبطة بالفرائض، إن فعلتها فحسن وإن تركتها ليست بفريضة. وأصل هذا وجوب الترتيب ما وقع في غزوة الخندق، تلك الغزوة التي ربما لو قضى إنسان وقتا طويلا في دراستها وملابساتها وظروفها لاستغرقت عليه الزمن الطويل واستخرج منها العظات والعبر والأحكام والفقه والتوجيه وأنواع متعددة في الفقه الإسلامي والتوجيه. الأصل فيها ما جاء في عدة آثار متنوعة، منها بروايات مختلفة أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وذلك كما يقولون قبل أن تنزل فريضة صلاة الخوف، فقال يا رسول الله والله ما أشعر أن صليت العصر وكادت الشمس أن تغرب، يعني انشغلت عن صلاة العصر. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا والله لم أصلها. قال فنزلنا معه إلى بطحان وهو الوادي الذي يمر بمحل الخندق، فتوضأ وتوضأنا، وأمر بلالا فأذن وأقام وصلى وصلينا. وفي بعض الروايات الأخرى أنهم شغلوا عن العصر وعن المغرب ولم يصلوا العشاء إلا في وقت متأخر. وفيها يقول صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، أي صلاة العصر، وهو دليل لمن يقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ملأ الله عليهم قبورهم وبطونهم نارا، يعني المشركين الذين شغلوه. وبعضهم يقول لما جاءوا ضحى النهار ووجدوا الكفار ووجدوا الخندق بينهم وبين المدينة، وقفوا ثم أخذوا يتناوشون، وبعض القوم عبر الخندق ووقع هناك بعض المناوشات وشغلوا إلى أن جاء العصر، ثم جاء المغرب ولم يتمكنوا من صلاة. فلما دخل الليل وفرغوا من مناوشات الكفار تذكروا الصلاة، فتوضأوا وأذن بلال وصلوا العصر، ثم أذن وأقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى العشاء في جزء متأخر من الليل. فأخذ الجمهور وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات التي فاتته على ترتيبها في أوقاتها، العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء. وعلى هذا اتفقوا على أن الترتيب في القضاء واجب، ولكن بعضهم يقول إذا كان الفائت طويلا ومن الصعب ترتيبه مع الحاضر ماذا يفعل؟ فالرواية عن أحمد إذا كانت الفوائت أكثر من 5 صلوات فالترتيب مستحب، وبعضهم يقول إذا كان أكثر من 3 أيام، وبعضهم يقول مطلقا. وجاءت رواية أخرى عن أحمد أنه إذا كانت عليه فوائد فليشتغل بقضائها ولا يصلي فريضة الوقت الحاضر إلا في آخر وقتها، لأن الوقت مشغول بالفوائد التي نسيها أو نام عنه حتى يضيق الوقت للحاضرة فيصليها قبل أن يخرج وقتها. وعلى هذا ترتيب قضاء الفوائد يتعين إذا كان العدد قليل وأقل ما يكون 5 الأوقات. وقالوا كما يجب ترتيب الحاضرة أي في ركعاتها بين ركوعها وسجودها، فكذلك يجب ترتيب الصلوات فيما بينها فيما لو نسي عدة عددا من إيش من الصلوات. وهناك قول للشافعية إذا كانت الصلاة متعادلة في نوعها بأن دخل في صلاة العصر وتذكر صلاة الظهر، هناك من يجوز له أن ينوي بها بالتي هو فيها الفائتة، وإذا انتهى من صلاة الإمام جاء بالحاضرة. فمثلا جاء إلى صلاة العصر ودخل مع الإمام في العصر، وبعد أن كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال وهو في مقامه هذه ظهر، ونوى بها قضاء الظهر التي عليه وصلى مع الإمام، الإمام في عصر وهو في إيش؟ في ظهر. وإذا انتهى من تلك 4 قام وجاء بالعصر، سواء وجد جماعة يصليها معها أو صلى منفردا، لأن الشافعية لا يخالفون في اختلاف النية بين وقت ووقت، ولا بين مقتد متنفل او مقتد مفترض بامام متنفل. فلو ان مفترض وجد متنفلا واقتدى به صحت صلاة المفترض. وهنا اختلفت نية المأموم مع نية الامام، الامام في العصر وهو في الظهر، فهم يجوزون ذلك. ويستدلون لهذا بعدة امور، منها ما جاء في قصة معاذ، كان اماما لاهل قباء، فكان يصلي العشاء بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقضي صلاته يذهب الى قباء فيصلي باهل قباء اماما لهم. وقطعا انه حينما يصلي مع رسول الله يصلي فريضته، فاذا جاء الى قباء يكون متنفلا، واهل قباء يكونون وراءه ايش؟ مفترضين، فصححوا ذلك. وكذلك الرجل الذي دخل المسجد بعد ان صلوا العصر، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: انا يا رسول الله. فصلى مع الرجل، على ان الرجل هو الذي اما ابا بكر يكون مفترض بمتنفل لا دليل فيه، وعلى العكس ان ابا بكر هو الامام والرجل هو الايش؟ المأموم، يكون ابو بكر متنفل والرجل بعده يكون ايش؟ مفترض. وعلى هذا لما جوز الشافعية صحة الصلاة مع اختلاف النية بين الامام والمأموم، جوزوا ان ينوي بالتي دخل فيها الفائتة، واذا خلص منها جاء بايش؟ بالحاضرة، اذا كانت الصلاتان متفقتين في الصورة، يعني اربعا باربع. نعم. نعم. يقول اذا كان انسان دخل في قضاء الفائتة، دخل المسجد وتذكر الفائتة للمغرب، واقيمت الصلاة للعشاء، وهو صلى ركعة واحدة في الفائتة، هل يقطع الفائتة ويدخل مع الامام؟ لا، لان التي يقوم لها الامام والتي هو فيها على السواء، هذه فريضة ولها الوقت، وتلك فريضة وقتها واسع، ينبغي ان يتم صلاته التي تلبس بها، بخلاف ما اذا كان يتنفل. الفريضة والجماعة اولى من النافلة، مع انهم يقولون اذا اقيمت الصلاة وانت تتنفل، فهمنا هذا يا جماعة؟ تتنفل، ما هو تؤدي ايش فائتة، لا، دخلت المسجد وتصلي ركعتين، وانت في اثناء الصلاة اقيمت الصلاة للمكتوبة، ماذا تفعل؟ نجد اقوال الائمة الاربعة متفاوتة من اولها لاخرها. الاصل في هذا حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، او فلا صلاة الا التي اقيمت لها الصلاة، وهنا فلا صلاة، كما يقول ابن رشد: هل العبرة باوائل الاسماء او باواخرها؟ فان كان باوائلها اي فلا ينشئ صلاة من اولها وهو يسمع الاقامة، يسمع المؤذن يقيم ويقول الله اكبر ركعة سنة، لا ولا تنعقد له، هو في صلاته، فلا صلاة في اثنائها يقطع الصلاة، لانه لا صلاة، اي لا صلاة ابتداء ولا لا صلاة اتماما. فنجد من يقول ننظر لحالة هذا المتنفل مع الامام، ان كان في اول صلاته واذا اخذ في اتمامها سيفوته من الجماعة، ماذا؟ قوم يقول تكبيرة الاحرام مع الامام، قوم يقولون الركوع او تفوته الركعة الاولى، قوم يقولون تفوته الصلاة كلها. وعلى هذا فإذا كان في أثناء التنفل ودخل في النافلة قبل أن يشرع المؤذن في إقام الصلاة، فإن كان بتماديه في صلاته يستطيع أن ينهيها، كان في تشهدها أو كان في ركوع الركعة الثانية وبدأ المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، وهو يعلم من نفسه أن المؤذن إذا فرغ من قد قامت الصلاة وجاء الإمام ووقف وقال استووا اعتدلوا سووا صفوفكم ثم قال الله أكبر، يكون هو قد انتهى من ركعتيه واصطف وقال الله أكبر مع المأمومين، يتم تلك الصلاة. لأن غاية ما يكون للجالسين أن يقوموا للصلاة عند قد قامت الصلاة، ولا تفوتهم تكبيرة إحرام الإمام وهو كذلك لأنه في أواخر صلاة. أما إذا كان في أولها قال الله أكبر والمؤذن قام يقول الله أكبر، ولو تمادى في الركعتين سيركع الإمام قبل أن ينهي هو ويدخل في الصلاة، يبقى فوت على نفسه إيش؟ ركعة من الفريضة مع الإمام. لا، يقطع صلاة هذه النافلة ويدخل مع الإمام حتى لا تفوته تلك الركعة مع الإمام. والقول الأخير يتم ركعتيه ما لم تكن الجماعة ستفوت كلها، يعني يتم ركعتيه ولو لم يدرك مع الإمام إلا التشهد والسلام. أعتقد هذا القول فيه بعد شوي. فعلى كل، الأصل في هذا ألا يعارض الصلاة الفريضة القائمة ويشتغل هو بإيش؟ بنافلة. أما إذا كان سينهي تلك الصلاة ويدرك الإمام فيجمع بين الأمرين ولا يبطل عمله الذي هو فيه وتلبس به. نعم.